Yeah. الشهداء أنبت وردا وردا. لكننا لا نيأس ولا لا لا لا. الشهداء أنبت وردا. لكننا لا نيأس أبدا. الشهداء أنبت وردا وردا. لكننا لا نيأس ولا لا لا لا. الشهداء أنبت وردا. الفجر الباسم غدا الأمل القادم. غدا الفجر الباسم غدا الأمل القادم. إن النصر قادم. إن الأمل قادم قادم قادم. من البحرين لنور العين. من البحرين لنور العين. أنا راجع للأرض من تحت الرماد. أنا عائد وعقيدتي الشماء زاد. أنا راجع للأرض من تحت الرماد. أنا عائد وعقيدتي الشماء زاد. أبغي العلا أشدو تراتيل الجهاد. أبغي العلا أبغي العلا أشدو تراتيل الجهاد. صهيون يقطعني ربا يطعن صدري بالخنجر. صهيون يقطعني ربا يطعن صدري بالخنجر. والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر. والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر. صهيون يقطعني ربا يطعن صدري بالخنجر. صهيون والسجال الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر. والسجال الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر. معصوب العين موجوعا يصرخ أم فلسطينية وأبي تاج الدين الناصر مجد الدولة العثمانية. وأخي كان في عسكرهم يصنع سفنا حربية. يعبو بحر الموت يخوض. تحيا القدس الإسلامية. تحيا القدس الإسلامية. صدري بالخنجر. والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر. والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر. وغفاء أنتم لا أكثر في الحرب وإن كثر العسكر. وغفاء أنتم لا أكثر في الحرب وإن كثر العسكر. أنتم بإبان طواغيت بالجد حاكمكم يفخر. أنتم بإبان طواغيت بالجد حاكمكم يفخر. ويعود السجان الباغي يقود الحر إلى المأمور. من بعد التعذيب الهمج ودمه بعينيه بحر مربوط الحبل برقبته. يكلوا عقل المأجور. لا يخجل أبدا لا يخجل. وجحافلهم ملآب غر. صهيون يقطعني ربا يطعن صدري بالخنجر. صهيون يقطعني صدري بالخنجر والسجال الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر والسجال الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر صهيون يقطع نيرانا يطال صدري بالخنجر صهيون يقطع نيرانا يطال صدري بالخنجر والسجال الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر والسجال الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر والسجال الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر مجاهدنا الدم سطر عن مبدأنا ابن الغير مجاهدنا الدم سطر عن مبدأنا ابن الغير مجاهدنا الدم سطر عن مبدأنا ابن الغير أنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا أنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا وكل ما Oh.

حفل يرفض أن يبكي أتراه جمالا يرفض أن يتراه جا عن درب جهاد عن درب جهاد عن درب I'm gonna make it.